بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: سورة الماعون مكية أو مدنية، أو نصفها ونصفها، ست أو سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، بالجزاء والحساب، أي هل عرفته؟ إن لم تعرفه فذلك بتقدير هو بعد الفاء، الذي يدع اليتيم أي يدفعه بعنف عن حقه، ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين أي إطعامه، نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون يؤخرونها عن وقتها، الذين هم يراؤون الصلاة وغيرها، ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاللهم نسألك أن تفقهنا في كتابك، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا. وقفنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه عند تفسير سورة الماعون، وتسمى أيضا بثلاثة أسماء أخرى، تسمى سورة أرأيت، وسورة التكذيب، وسورة الدين. فهذه ثلاثة أسماء أخرى لهذه السورة: سورة أرأيت، سورة التكذيب، سورة الدين. وهذه الأشياء الثلاثة موجودة في الآية المفتتحة بها السورة. وأما الماعون فجاء ذكرها في الآية المختتمة بها السورة. أما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها فهي من ثلاثة أوجه جميلة جدا. أول هذه الأوجه أن في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم، فهذه منة من الله جل وعلا. كان الواجب على القرشيين مقابلتها بالإقرار والتصديق لا بالتكذيب، لكنهم قابلوا نعمة التجمع والتقرش والتآلف، نعمة التساهل والتيسير في التجارة، قابلوا ذلكم بالتكذيب عياذا بالله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن في سورة قريش الأمر بالعبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا أمر عام، وجاء ذكر الصور الخاصة للعبادة في سورة الماعون، وأن الكفار لم يقوموا بها كما هو حال المرائين والمنافقين أيضا، فلم يحضوا على طعام المسكين تعبدا، ولم يؤدوا الصلاة تعبدا، ولم يعني يدفعوا الماعون تعبدا. الوجه الثالث أن في سورة قريش ذكر الإطعام، وأن الله جل وعلا أطعم الأغنياء، فكان الواجب على الفقير أن يعلم أن ما عنده وما في يده وتحت تصرفه حقيقة هو من الله تبارك وتعالى، فكان الواجب عليه أن يطعم من لا يطعم، فكان الواجب على هذا الغني المطعم من الله أن يطعم من لا يطعم، الظاهر الطاعات واجد فيها. ها؟ الواجب أن الإنسان الغني يدرك أن هذا الذي في تصرفه هو من الله، فعلى هذا عليه أن يدفع هذه النعم التي عنده عند من إلى من يحتاجه، لأنه ليس هو المنشئ لهذه النعم ولا هو الموجد لهذه النعم، إنما هو مثل الشخص الذي عنده العارية. ولذلك هنا قال أطعمهم من؟ الله أطعمهم من جوع، وهنا قال جل وعلا ولا يحض على طعام المسكين. عجب، الله الذي أطعمه ثم هو لا يطعم، وهذا دليل على التعاسة، نسأل الله السلامة والعافية. ما قضية هذه السورة؟ ما دعوى هذه السورة؟ قضيتها ودعواها بيان صفات المكذبين بالدين، بيان صفات المكذبين بالدين. قال المصنف رحمه الله مكية أو مدنية. العلماء رحمهم الله اختلفوا في كون بعض السور مكية أو مدنية، ولكن أنتم كيف تميزون بين المكي والمدني؟ هل نميز بين المكي والمدني باعتبار المكان، فما نزل في مكة يقال عنها مكية من الآيات والسور، وما نزل في المدينة يقال عنها مدنية؟ هذا الضابط لا ينضبط، لأن هناك آيات لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة، فأين سنجعلها؟ إذن الضابط المكاني غير منضبط، فننتقل إلى ضابط آخر كما قاله بعض العلماء، أن المكي ما كان فيه الخطاب بيا أيها الناس، والمدني ما كان فيه الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وهذا الضابط لا يستقيم معنا في جميع السور من وجهين. الوجه الأول أن في بعض السور ذكر يا أيها الناس وهي مدنية، مثل في سورة البقرة، سورة النساء ذكر يا أيها الناس وهي مدنية بالاتفاق. والوجه الثاني أن هناك سور ليس فيها لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، فكيف نعرف بهذا الضابط؟ فقال بعضهم الأضبط أن يقال إن ما كان فيه الخطاب مع الكفار فإنه يكون مكيا، وما كان فيه الخطاب مع المسلمين فإنه يكون مدنيا، وهذا الضابط يعني أشكل وأشكل، لأن هناك آيات بالاتفاق والإجماع هي مكية والخطاب فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل سورة ألم نشرح لك صدرك وسورة والضحى، صحيح؟ إذن الضابط الصحيح في المكي والمدني ليس هو باعتبار المكان ولا باعتبار صيغة الخطاب وحده، وإنما الضابط في ذلك باعتبار الزمن، فما نزل قبل الهجرة هو مكي أين كان النزول، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني أينما كان النزول ولو كان في مكة، مثل آية اليوم أكملت لكم دينكم، فهي نزلت بمكة ولكنها تعتبر من الآيات المدنية، لأن هذا الضابط هو الذي يستقيم. لكن يرد على هذا الضابط إشكال، ما هو؟ كيف؟ مرتين يعني؟ لا، ما مرتين، يقال مرتين ما في إشكال، لكن هناك إيراد يرد على هذا الضابط، يقولون أنتم تقولون ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهي مدنية، كيف نعرف؟ أحلتونا على شيء يصعب معرفة ذلك. فهمتم الآن؟ هذا إشكال أوردوه علينا، نقول هذا ليس بإشكال، كونك أنت لا تعرف فهناك من عرف. فمثلا قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، قالت نزلت وأنا صبية ألعب في مكة. قال: وما نزل آية التيمم إلا بعد إسلام جرير، إلا قبل إسلام جرير، وكان إسلامه متأخرا. فهناك ضوابط إما بالنقل وإما بالنظر إلى الخطاب. بالنظر إلى الخطاب، فما كان فيه الخطاب مبنيا على الجزالة والاختصار فهو في الغالب مكي، وما كان الخطاب فيه مبنيا على التفصيل والأحكام فهذا مدني. يمكن أن يعرف هذا أيضا بالضوابط، بضابط يا الناس ويا الذين آمنوا. فإذا لكن المهم الاعتبار الزماني. فقوله رحمه الله مكية ومدنية لأن العلماء اختلفوا في مكية هذه السورة ومدينيته. ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أن الذي كذب بالدين هو كما نقل المصنف العاص بن وائل السهمي. طيب، لكنهم أشكل عليهم، قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. ما عرف الرياء إلا في المدينة، فلذلك قال بعضهم إنها مدنية. فمن نظر إلى أول سبب النزول قال عنها إنها إيش؟ مكية. ومن نظر إلى آخر سبب النزول قال عنها إنها مدنية. وقال المصنف جمعا بين القولين أو نصفها، يعني إلى قوله ولا يحض على طعام المسكين، مكي. وما بعد فويل للمصلين إلى قوله ويمنعون الماعون، مدني. وهذا قول يمكن الجمع به بين القولين لمن لا يقول بأن السورة تنزل مرتين. وهذا القول أقرب، وهو أن بعض السورة مكية وبعض السورة مدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة: ما كنا نعرف موضع الآية إلا أن يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لنا: ضعوا هذه الآية قبل آية كذا وبعد آية كذا. قال المصنف رحمه الله: ست أو سبع آيات. ست أو سبع آيات. هذا الاختلاف إنما هو مرجعه إلى اختلاف العد. فأنتم قد ذكرنا لكم أن علماء العد، أن العلماء القراءات اختلفوا في العد، فعد الكوفيين غير عد الشاميين، غير عد البصريين، لكن كلهم يتفقون على أن هذه من القرآن، من كلام الله عز وجل. فمن قال سبع آيات عد فويل المصلين آية، ومن قال ست آيات لم يعد فويل المصلين إيش؟ آية، وإنما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آية. فهذا لا يهم كون السورة ست آيات أو سبع آيات، هذا لا يغير الحكم، إنما المهم أن يعتقد المسلم أن هذه الآية وهذه الجملة من كلام الله تبارك وتعالى، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. قال رحمه الله: رأيت الذي يكذب بالدين. الاستفهام الذي يأتي من الله جل وعلا فهو على نوعين. الاستفهام في القرآن من الله تبارك وتعالى على نوعين. الله جل وعلا لا يستفهم لأنه لا يعلم، ذلك لا يليق بالعليم تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء إن هذا الاستفهام من الله عز وجل إما أن يكون تقريعا تقريعا وتوبيخا أو تقريرا وبيانا. فربما أنت تقرر الشيء على صيغة الاستفهام فتقول أليس كذلك، هل أنت لا تستفهم، أنت تريد أن تقرر أن الأمر كذلك، وهذا إنما يكون ممن عنده علم. فهو يأتي بالاستفهام التقريري لا ليستعلم وإنما ليقرر. إذن الاستفهامات من الله جل وعلا إما تقريع وتوبيخ، أإله مع الله، هذا تقريع وتوبيخ لهم، كيف تقولون أن الذي يجيب المضطر هو الله ثم تقولون إن مع الله إله، تقرون أن الذي يغيث الملهوف هو الله لا غيره ثم تدعون غير الله. وإما أن يكون الاستفهام استفهام تقرير، وهذا يرد في حق التشريع كثيرا. هنا رأيت الذي يكذب بالدين، استفهام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، علم الوائل العاص بن وائل السهمي، فالله جل وعلا يقرره ويقول أرأيته أرأيت. وهنا يمكن أن يكون بالنسبة إلى العاص توبيخا وتقريعا، أرأيت يا محمد، فيكون الاستفهام هنا واردا للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرير، كيف يكذب هذا الرجل بيوم الدين. ولكن لما نتأمل نجد أن الله جل وعلا يري نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المكذب، فإن قال قائل قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فائدة التقرير، نقول نعم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فائدة هذا التقرير لبيان صفاته، فإن المكذبين بيوم الدين المعلومة بالنسبة في زمن النزول بالنسبة لمن نزل عليهم القرآن ربما يتغيرون، فنحتاج إلى الصفات، نحتاج إلى الصفات. أرأيت الذي يكذب بالدين، هنا في حال نزول الآية هم يعلمون أنه فلان وفلان وفلان، لكن نحن نريد أن نعرف الآن في زماننا هذا من هو المكذب بيوم الدين، فنحن نحتاج إلى معرفة صفات هؤلاء المكذبين. الهمزة همزة استفهام تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيته كيف يكذب، ورأى فعل ماضي والتاء تاء المخاطب. الذي هنا صلة الموصول، الصلة اسم الصلة وموصولها كلها يعني صلة الموصول، والموصول في محل نصب مفعول رأيته. تأملوا معي، الذي اسم عام، الذي اسم من أسماء الموصولة الدالة على العموم، فإذا ليس المقصود به شخص بعينه وإن كان هو سبب النزول، وإنما المراد بيان عموم هذا الجنس وهم المكذبين. أرأيت الذي يكذب بالدين، طيب لماذا لم يقل الذين وقال الذي، وهذا أيضا سؤال مهم. والجواب عن هذا إما لأن المكذب فيهم كان واحدا ولم يكن جميعهم يكذبون، لأن أهل مكة كانوا بالنسبة للمعاد لم يكونوا على مذهب واحد، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهم اختلفوا في المعاد، عامة أهل مكة يقرون بالمعاد لأنهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن بعض صناديدهم كانوا على التكذيب، كانوا على التكذيب، وهذا التكذيب الذي كان منهم إنما كان لا على الإطلاق، إنما كان في حشر الأجساد لا في حشر الأرواح. ولذلك عاص بن وائل السامي أخذ عظما بالية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيده هكذا حتى صيرها يعني ذرات، ثم نفخ فيها، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ إذن هو لاحظ الآن ينكر أي أنواع المعاد الجسماني لا الروحاني، هو ما يتكلم عن الروح، لا، هو يتكلم عن العظام البالية. ولذلك كان الخطاب معه عن العظام البالية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام؟ ما قال الأرواح، لاحظ، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك المسلمون يعني كان من أسباب تكفيرهم للفلاسفة أنهم أنكروا المعاد الجسماني، أنكروا المعاد الجسماني. أصلا الأنبياء كلهم جاءوا لتقرير المعاد الجسماني، وأن هذه الأجسام يعيدها الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الذي، لأن جاء اسم موصول مفردا لأنه واحد مثل العاص وأشكاله، فليسوا مجموعة أو ليسوا يعني ناس يستحقون أن يقال عنهم جماعة. أيضا لا داعي للذين، لأن كلمة الذي اسم موصول يدل على العموم. يكذب بالدين، ما معنى يكذب؟ التكذيب، التكذيب إما أن يكون لسانيا وإما أن يكون حاليا. التكذيب اللساني هو كما يقوله العاص بن وائل السهمي: أتزعم أن ربك يعيد هذا العظام، يعني بعدما صار رميما، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. وهذه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه أخبر أن العاص يموت كافرا وقد مات كافرا. إذن التكذيب إما أن يكون لسانيا وإما أن يكون حاليا، يعني التكذيب المقالي باللسان، والتكذيب المقالي ينبي عما في القلب، والتكذيب الحالي ينبي عما في القلب. ما علامة التكذيب المقالي؟ قوله. ما علامة التكذيب الحالي؟ أفعاله. ولذلك الله جل وعلا بعد هذه الآية ذكر صفات المكذبين للرسل حتى تشمل المكذبين بالحال لا بالمقال. يمكن شخص يقول لك: لا يا أخي، أنا في معاد، في معاد، طيب في معاد صل، في معاد وحد، في معاد اعبد، لا تجده يفعل شيء من هذا. إذن حاله ينبئك أنه يقول هذا الكلام إقرارا بلسانه وليس في قلبه من ذلك شيء، ما يعتقد أبدا أن في قيامة، لو يعتقد نعم. ثم يكذب بالدين، يعني يكذب بوقوع القيامة، يكذب بوقوع القيامة. لماذا يكذب بوقوع القيامة؟ الدين القيامة. ولذلك قال بعض العلماء: الدين اسم من أسماء يوم القيامة، ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين، أي يوم الجزاء. فالدين من معانيه الجزاء، ومن معانيه الحساب، كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي كما تحاسب تحاسب. طيب يكذب بالدين، يكذب بالقيامة. قد يقول القائل: إذا كان العاص بن وائل ومن على شاكلته يكذب المعاد الجسماني، فهنا الآية يكذب بالدين، يكذب بالقيامة أساسا، لأن القائلين بأن الأرواح هي التي تبقى لا يرون في قيامة، يقولون الأرواح لها البقاء كما تقوله الفلاسفة وكما تقوله فرق الهندوسية، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم. إذا هي خرجت من الأرواح أين تذهب؟ إذا كانت هي خالدة لا تموت. طبعا هذا الكلام من عند الفلاسفة بناء على زعمهم أن الأرواح أزلية، وهذا القول في حد ذاته كفر، فإن الأرواح مضافة إلى الله تبارك وتعالى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الروح أضيف إلى من؟ إلى الله جل وعلا، وهي قائمة في من؟ في آدم عليه. إذن هي مخلوقة، لأن احنا اتفقنا في أنواع الإضافات أن المضافة إلى الله، أن المضافة إلى الله تبارك وتعالى قسمان، يضاف إلى الله تبارك وتعالى شيء لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره، إذن هو من باب إضافة التشريف، مثل الروح قائم بالمخلوق، وأيضا الروح يقوم بنفسه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه جاء في وصف الأرواح أنه يؤخذ وأنه يوضع في الكفن وأنه يعرج بها وأنه ينزل بها، ولا لا؟ الحمد لله. ثم الفلاسفة يقولون هذه الأرواح أزلية، إذا قالوا هذه الأرواح أزلية فخروجها من الروح لا يعني الفناء عندهم، والهندوسيين يقولون إنها تنتقل من روح، من روح في بدن إلى روح في بدن آخر أطهر منه، ولهذا ربما يعتقد أحدهم عياذا بالله أن روح أبيه قد انتقل إلى حيوان ويعظم هذا الحيوان، سواء كان أيا كان بقرا أو كلبا أكرمكم الله أو أيا كان، فهم وبعضهم هم فيما بينهم مختلفون لأن تخرصات، وبعضهم يعتقد بأن الأرواح كل 7 دورات ترجع إلى أصلها، ما كلمات وعبارات ما أنزل الله بها من سلطان. هو يكذب بالدين يعني بالمعاد، إنه ما في يوم قيامة محدد يحاسب فيه الإنسان. طيب إذن أين الحساب؟ يقول في الدنيا، ولذلك كان أحدهم يزعم ويقول إذا الله أكرمني في الدنيا فسيكرمني في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هذا زعمهم، هذا حال المكذبين بيوم القيامة، سواء كان هذا التكذيب كليا أو جزئيا، هو لسان حاله يقول إن كان في قيام، لسان مقاله يقول إن كان في قيامة، فلسان حاله يقول أنا سأكرم لأني الآن مكرم. وما علم المشركين أن الإكرام في الدنيوي لا يلزم منه الإكرام الأخروي، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. قال أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل عرفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه؟ عرفه. إذن هذا استفهام إيش؟ تقريري، أي أنت عرفته، ومع عرفانك به نعرفك بصفاته. شفتم كيف؟ فذلك جاء كلمة الفاء، جاء كلمة الفاء ليرتب الكلام الذي بعده بالكلام الذي قبله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الجواب نعم رأيته. إذا كنت رأيته وعرفته باسمه فنعرفك الآن بصفاته. فذلك الذي يدع اليتيم، قال المصنف بتقدير هو بعد الفاء، فهو ذلك الذي يدع اليتيم. لماذا قدروا كلمة هو؟ لأن كلمة هو مبتدأ، وجملة ذلك الذي يدع اليتيم خبره، وجملة ذلك الذي يدع اليتيم خبره، فهو ذلك الذي يدع اليتيم، أو فالذي يكذب بالدين ذلك الذي يدع اليتيم، ممكن هذا أيضا يكون تقديرا صحيحا. تأملوا معي في صفات المكذبين بيوم القيامة وأنواعها. دعوا اليتيم كما قال المصنف يقول أي يدفعه بعنف عن حقه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إيش معنى يدعون؟ ها يدفعون دفعا قويا بعنف. إذن معنى هنا يدعو يعني يدفع اليتيم بقوة. لما؟ لأنه يعلم أنه هذا ما له حامي، ليس له من يحميه، فيستأسد عليه. تأملوا معي، هذا فعل ولا قول؟ فعل. إذن تأملوا معي أن الله جل وعلا ذكر للمنافقين أربعة أوصاف، صفتان مع الناس، صفتان مع الناس، أحدهما فعلي يدع اليتيم، والثاني قولي ولا يحض على طعام المسكين. شفت كيف؟ الصفة الأولى فعلي، والصفة الثانية قولية ولا يحض على طعام المسكين، وما عنده ومع ذلك ما يحث الناس، بل إذا جاء الناس لينفقوا قال يا أخي لا تنفق، المطاوع يأخذون الفلوس يحطونها بجيوبهم. أنت تنفق لله ولا تنفق علشان شيء ثاني؟ ها؟ ما لك وللمطاوع تستهزئ بهم وكأنهم يريدون الدنيا. إن كان واحد منهم أراد الدنيا تعمم هذا الحكم على كلهم، هذا ما يصلح. طيب الصفة الثالثة قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الصفة تسمى صفة نفسية، تسمى صفة إيش؟ نفسية، يعني صفة في نفسه غير متعلق بالآخرين، ولا فيه التعلق ما له علاقة، يؤخر هو في نفسه الصلاة عن وقتها. إذن هذه صفة نفسية. صفة نفسية سلبية، صفة نفسية سلبية مع النفس، وصفة سلبية مع الناس، ويمنعون الماعون. إذن تأملوا معي، صفتان أحدهما قولي والآخر فعلي، وصفتان أحدهما نفسي سلبي نفسي والآخر سلبي إيش؟ ها؟ عملي، ويمنعون الماعون. هذه أربعة أوصاف للمكذب بيوم القيامة. لماذا الله جل وعلا أول ما ذكر من الأوصاف ذكر صفة أنهم يدعون اليتيم؟ من هو اليتيم؟ من مات أبوه قبل أن يبلغ. بس هو قال من مات أمه قبل أن يبلغ. شو تقولون أنت؟ أحدهما في عرف الناس، الناس يقولون من فقد أباه أهون ممن فقد أمه، ومن فقد أمه فقد كل شيء. في عرف الناس، في عرف الشرع أن الذي يفقد أباه يسمى يتيما، والذي يفقد أمه لا يسمى يتيما. لماذا؟ سؤال مهم جدا. لماذا في عرف الشرع مخالف لعرف الناس؟ الناس يقولون إذا فقد الأولاد الأب فإنهم يفقدون المعيل ولكن لا يفقدون المربي. إذا فقدوا الأم يقولون يفقدون التربية، وهذا الغالب. لكن الشرع نظر إلى الأب فسماه يتيما، فأما اليتيم فلا تقهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم الأب، أما يتيم الأم لا يسمى في الشرع يتيما، ولذلك لا يؤخذ المال من الولد إذا ماتت أمه، لا يأخذ وليه المال لينميه له، لأن المال يبقى في حراسة أبيه، ما في شخص آخر يأخذ ماله موجود. لكن إذا مات الأب لا، الولي ولو كان بعيد، ولو كان العم، ولو كان ابن العم الكبير هو الذي يربي هذا المال. فتأملوا معي الآن، ما الحكمة في كون الشارع سمى فاقد الأب يتيما؟ أنتم تعرفون أنه كان في زمن نزول القرآن العالم يعيش في ظلام حالك إذا صح التعبير، وكان القوي يأكل الضعيف، فإذا لم يجد اليتيم من يحميه كان يأكله أقرب أقربائه. هو عمه أو ابن عمه أو رئيس القبيلة، الأمة المسكينة ما تستطيع أن تفعل شيء، ما تستطيع أن تفعل شيء، فيفقد ماله. فحينئذ هو مع كونه فقد أباه فقد ماله. فلذلك اهتم الإسلام بتربية الأيتام وإعالة الأيتام وحفظ حقوق الأيتام، حتى لا تكون مجتمعاتنا كمجتمعات الجاهليين يأكل فيهم الضعيف القوي الضعيف. فإذا تأملوا لماذا هذا الرجل الذي يكذب يوم القيامة يدفع اليتيم، لأنه يعرف أنه ما في حد يدافع عنه، أما المسكينة ما تقدر تجابه الرجال، فهمتم ولا؟ لكن لو عرف أنه وراه الرجال سوى له ألف حساب. فذلك الذي يدع اليتيم، فلما دفع اليتيم دفعا قويا، مع أن القلب الذي يؤمن بالقيامة سيقول في نفسه ماذا سأجاوب رب العالمين إن سألني يوم القيامة لما دفعت هذا اليتيم، فينزجر لو كان في قلبي إيمان ينزجر. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذا في سورة البقرة، ولا لا في سورة البقرة، قال في آخر آيات الكلام عن الأيتام، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات. فتأملوا أن الله شبه بحال القوي وفجأة يفقدون معيلهم ويصبح الأيتام عرضة، فماذا يريد الإنسان؟ فيتأمل الإنسان حينما يرى اليتيم يتذكر قوة الله عليه فلا يستطيع، بل ربما إيمانه بيوم القيامة يجعله يشفق على اليتيم، يمسح على رأس اليتيم، يتجنب دمعة اليتيم، يحث على إطعام اليتيم. ولهذا لو تأملون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، قال والصدقة إيش؟ برهان. كيف برهان؟ صدقة برهان كيف؟ الآن في الدنيا، في الدنيا كل ما تعطي مال لإنسان لا تعرفه لا بد أن تأخذ في مقابله شيء، تدخل الجمعية تأخذ شيء فتدفع المال ما تعرف، تدخل البقالة تدفع مال تأخذ ما تعرف، تدخل ملابس وهكذا في كل مكان تدفع تأخذ ما تعرفه. أما أنك تنفق على إنسان وأنت ما تعرفه لا تريد من مقابله شيء، فهذا يعني أن عندك إيمان ويقين ورسوخ وتصديق جازم بأن هناك يوم قيامة الله يعطيني البدل. شفتوا كيف؟ فذلك الذي يدع اليتيم، فالذي يدع اليتيم لسان حاله يقول ما في قيامة، لسان حاله هذا حال. قال ولا يحض على طعام المسكين. الحظ بمعنى الحث، بمعنى الحث، إلا أنه أقوى، إلا أنه أقوى بقوة الحرف فيه دلالة على قوة المعنى، لأن الضاد أقوى من الثاء. الحث والحظ معانيهما متقاربة. قال ولا يحض على طعام المسكين، وجاء هذا أيضا في سورة الحديد، لو تفتحون سورة الحديد في الذين يبخلون الآية 24 ويأمرون الناس بالبخل. لا إله إلا الله، لا هو الذي ينفق ولا يخلي غيره ينفق، مثل ما يقول، يقول بعض العامة يقولون عبارات عجيبة، يقول لا يرحم ولا يخلي رحمة الله يجينا، يعني يصد رحمة الله، يكون سبب في صد رحمة الله تبارك وتعالى. المقصود هنا ولا يحض على طعام المسكين. طيب إذا كان هو لا ينفق فهل نتصور منه تأمل معي، إذا كان هو لا يحث على طعام المسكين فهل نتصور منه أنه هو سينفق؟ مستحيل. الذي لا يحث ولا يحض على طعام المسكين لن يكون منفقا على المسكين أبدا. أعجز صنفين في المجتمعات وأضعف صنفين في المجتمعات هم الأيتام والمساكين، فمن راعى الأيتام والمساكين فإن ذلك دليل على قوة إيمانه بيوم القيامة. وفي أي مجتمع إذا كان ثم مراعاة للأيتام والمساكين فذلك المجتمع في خير، والله ذلك المجتمع في خير. أما إذا رأيت الأيتام مدفوعين وحقوقهم مهضومة والمساكين عن الأبواب مدفوعين وحقوقهم مهضومة فهذا دليل على تفكك المجتمعات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا موجود خصوصا في دول غربية الآن يعيش الناس فيه، حتى إنهم يضعون ويرفعون لائحة كبيرة يقولون القوانين لا تحمل مغفلين. طيب يا أخي هذا يتيم مسكين، لا اليتم ولا المسكنة تنفع. يأتي شخص كبير وينصب على هذا المسكين فيأخذ ما أمامه وما خلفه ولا أحد يستطيع يفعل له شيء. قال ولا يحض على طعام المسكين، قال المصنف ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين. نحن قلنا أن ذكر النفس هنا لا ليس داعي، لأن الحث يكون للغير، الحث يكون للغير، وإنما ذكر الله جل وعلا الحظ لأنه إذا كان لا يحض على طعام المسكين فمن باب أولى أنه هو لن يكون منفقا، فهذا داخل في الخبر ولا يحض على طعام المسكين. طعام المسكين قال المصنف، طيب ما من الطعام، من يعرف؟ هذا سؤال صعب. يقول ابن عمر، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نؤمر في صدقة الفطر أن نخرج الطعام. ايش معنى الطعام؟ ها؟ القوت. من اللي قال القوت؟ أحسن. الطعام هو ما يطعمه الرجل، ما يطعمه الرجل فيكون به قوامه. ولذلك لاحظوا الآن أن التمر يسمى طعاما والرطب لا تسمى الطعام. إذا صار الرطب تمرا صار طعام، قبل ذلك فاكهة، قبل ذلك فاكهة. العنب فاكهة، إذا جفف صار طعاما. التين فاكهة، إذا جفف صار طعاما. فإذا كونه مطعوم أي بمعنى أنه يطعمه الناس يأكلونه على سبيل وأساس أنه طعام ويمكن ادخاره، هذا هو التعريف الصحيح للطعام. وإذا كان هذا الرجل بلسان حاله مقاله ليس مكذبا بيوم الدين، لكنه لا يحث على الطعام الذي يأكله، فهل تتصورون من أنه يحث على إنفاق المال؟ إذا كان الطعام الذي يأكله لا يريد أن يحث الناس على أن يدفعونه للفقراء والمساكين، هل تتصورون من أن يحث الناس على إنفاق الأموال؟ من باب أولى لا. لما؟ لأن إنفاق الطعام أسهل على النفس من إنفاق المال. فتأملوا، ذكر الأدنى شيء ولا يحض على طعام المسكين. هنا قال المصنف طعام المسكين أي إطعام المسكين، طعام وإطعام، أطعم يطعم إطعاما، هذا المصدر إطعام مصدر أطعم. أما طعم الشيء يطعمه طعاما، هذا المصدر. فكيف فسر المصدر الطعام بالإطعام؟ هذا من باب التفسير للتقريب، وإلا فهنا المقصود ولا يحض على طعام المسكين، مو إطعام، لا إطعام فيه تعدية، ليس المراد أن يقول للناس يا فلان خذ هذا وروح اشتر به الطعام للفقير فيكون فيه عدة أفعال، ليس هذا المراد، هذا ما يمكن يسويه هذا المكذب، إنما المراد لا يحض على الطعام المسكين، مجرد إعطائه الطعام فقط بدون أفعال أخرى ما يفعله. فإذا كان مجرد إخراجه الطعام هو طعم، هذا ليس ثلاثي وليس مزيدا بالهمزة أطعم، صح ولا لا؟ فأيهما الآن؟ إذا كان مجرد الطعام لا يحض عليه، أفيحض على الإطعام؟ لا. إذن قال ولا يحض على طعام المسكين. نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة. هنا قاعدة في التفسير نتعلمها، ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر فيقول إن سبب النزول ليس دليلا على التخصيص، إن سبب النزول ليس دليلا على التخصيص. إذن دليل على ماذا؟ على أنه أول من يدخل فيه على سبيل الخطاب وغيره على سبيل العموم. الآن الانتقال، انتقال الآن على قول من يرى أن آخر أربع آيات من سورة الماعون مدنية، تلكم كانت صفات الكافرين المكذبين بيوم الدين. الآن انتقال إلى صفة المكذبين بيوم الدين من منافقي هذه الأمة، ولذلك جاء بكلمة ف. طيب لاحظ الآن، فذلك الذي يدعو اليتيم، ما قال فلا يحض، قال ولا يحض. إذن هذه ولا يحض عطف على يدعو، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فصارت الصفتان لشخص واحد. الآن فويل، أي فهو الذي لا يصلي صلاة يستحق عليه الثواب فويل له. إذن الفاء هنا انتقال من جزئية إلى جزئية أخرى، الفاء هنا انتقال من شيء إلى شيء آخر، مثل لما جاء فالصالحات قانتات، انتقال فالصالحات قانتات، انتقال. هنا فويل للمصلين، إذن هذه صفات أخرى للمكذبين بالرسل ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، ممن إيش؟ أولئكم الأوائل لا ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى نصرانية، يهودية، شركية، مجوسية، أما هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام. قال فويل للمصلين. هنا كره جمع من القراء الوقف، لكن إذا قلنا أن هذه رأس آية فلا يكره الوقف، لأن الوقف على الآيات سنة، كما أخبرتنا بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن يكون كلمة فويل للمصلين، الألف واللام فيه ليس للاستغراق، ليس لكل المصلين، وإنما هو لمصلين معهودين، الألف واللام فيه للعهد. ما هو العهد؟ هو المصلين المعهود عنهم ما سيأتي، المصلين إيش؟ المعهود عنهم ما سيأتي، المعروف عنهم ما سنذكر. فويل للمصلين، من هم هؤلاء المصلين؟ ما دام ليس الاستغراق إنما هو للعهد، فكيف نعرفهم؟ كيف نعهدهم؟ قال تعهدونهم بإيش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هنا بدل عن المصلين، ولذلك لاحظوا المصلين جمع ولا مفرد؟ جمع، فناسب أن يأتي البدل عنه بصيغة الجمع، قال الذين، ما قال الذي، شفتوا كيف؟ قال الذين، وما قال الذي هو عن صلاته ساهن، قال الذين، لأنه بدل عن المصلين. فويل للمصلين هؤلاء المصلون موصوفون بصفة. ما هي هذه الصفة؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحان الله العظيم. جاء عن جمع من السلف أنهم قالوا الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم. ما في أحد إلا ويسهو في صلاته، صحيح؟ يعني السهو في الصلاة هذا لا يمكن دفعه، ولهذا ما في تكليف بما لا يطاق عند أهل السنة والجماعة. التكليف بما لا يطاق هو قول الأشاعرة وانفردوا بهذا القول، لكن الله جل وعلا قال الذين هم عن صلاتهم. ما الفرق بين عن وفي في اللغة؟ في تفيد الظرفية، لما نقول الذي هو في صلاته معناه من تكبيرة الإحرام إلى السلام، صح ولا لا؟ لما نقول الذين هم عن صلاتهم معناه أنهم جاوزوها. طيب كيف جاوزوها؟ جاوزوها في وقتها، لذلك قال الذين هم عن صلاتهم سهون، عن المجاوزة. جاء وقت الصلاة، سمع المؤذن يؤذن، قال ها تو الناس الآن أذن، سمع المؤذن أقام، قال للشيطان خلاص ما راح تدرك شيء، ليش تروح؟ خلاص. بعدين بعد شوي تذكر، قال تو الناس يا أخي وقت العشاء طويل، متى ما تصلي تصلي. جاء منتصف الليل، ها قال خلاص لازم أصلي الآن، إذا ما صليت بعد خلاص. فالآن إما أن يصلي وإما أن لا يصلي. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنا أريد منكم أن تتأملوا هذه الآية، إذا كان هذا الوعيد الشديد في من أخر الصلاة عن وقتها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا العصر إلا بعد غروب الشمس أو وقت غروبها، كما جاء في الحديث أيضا قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب غروب الشمس حتى إذا قالت هكذا قام فنقر كنقر الديك. إذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، فما هو العقاب الذي سينتظر من لا يصلي؟ ألا يدلكم هذا على صحة قول الإمام أحمد وقوله في هذه المسألة أحمد أن تارك الصلاة بالكلية كافر؟ إذا كان الذي يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن الوقت عليه هذا الوعيد الشديد، فويل، والويل في الدنيا معناه الهلاك، وفي الآخرة معناه الويل واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ونفس هذا الأسلوب الوعيدي الشديد جاء في سورة إيش؟ في سورة مريم، حيث قال الله جل وعلا في الآية 59 فخلف من بعدهم خلف إيش؟ تركوا الصلاة؟ ما قال تركوا الصلاة، صح؟ إيش قالوا؟ أضاعوا الصلاة. كيف أضاعوا الصلاة؟ ضيعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها، لم يؤدوها كما يجب. طيب كيف لو تركوها إذن؟ لو تركوها إذا تركوها فما لنا إلا أن نرجع إلى سورة إيش؟ ها؟ إذا تركوها بالكلية فما لنا إلا أن نرجع إما إلى سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا في الدنيا. طيب وفي الآخرة ما لنا إلا أن نرجع إلى سورة المدثر، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالذي لا يصلي لسان حاله يكذب لسان مقاله إن في قيامة. كيف في قيامة؟ ليه ما تصلي؟ ما الذي يمنعك؟ فهذه الآية ينبغي أن توقفنا وقفات عظيمة. لذلك دائما الذي يترك الصلاة لا تجادل معه كثيرا، إنما ناقشه بهذه الآية، قل له ما رأيك بهذا الوعيد لمن يؤخر الصلاة؟ فما الوعيد الذي تظنه لمن؟ أنا مرة خطبت في ترك الصلاة خطبة جمعة، فجاني رجل لا ما كان يحضر إلا يوم الجمعة، وأنا إمام المسجد أعرفهم، قال يا شيخ أنت والله متشدد، يعني لما يصلي كافر؟ الحين أنا كافر؟ قلت أنا ما قلت أنت كافر، كان أنت تقول اللي ما يصلي كافر، قلت أنت ما تصلي؟ قال لا. قلت ليش؟ قال في علماء قالوا ما يكفر. قلت لي يعني أنت الحين تحط نفسك في المربع الأحمر الذي بعضهم يقول أنه يدعس، بعضهم يقول لا ما يدعس، ليش تحط نفسك في المكان هذا؟ لما؟ قلت له الآن أنت الحين بيتك هذا اللي أعطاك إياه الحكومة، لو قالوا لك عندك هناك في الهيئة العامة للإسكان أو إدارة الإسكان قالوا لك في قولين، قالوا لك والله يمكن نأخذها منك لأنك أنت ما تسكن فيه، قالوا لك والله لا يمكن ما نأخذها منك، أنت شو تسوي؟ قال على طول بجي بسكن فيها عشان ما يأخذها مني. قلت ليش ما تنظر للقولين؟ الآن قول يقول لك مكان الذي يترك الصلاة في النار أبدا، وقول آخر يقول لا يدخل النار ثم يخرج، ليش تحط نفسك في الموقف؟ تقدر تمسك؟ يعني عجب والله للناس. وأما الحكاية والمناظرة التي يروى عن الإمام الشافعي مع الإمام أحمد فهذه لا تصح، فهذه لا تصح. ومما يؤكد لك أنها لا تصح أن الرجل الذي يكفر لأي سبب من الأسباب، تعرفون المناظرة المحكية ولا لا؟ أن الإمام أحمد، سمعته؟ أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى كفر تارك الصلاة، وهذا ثابت عنه، فقال له الشافعي يا أحمد إذا قلت إنه كافر فإذا أراد أن يدخل الإسلام فبأي شيء يدخل الإسلام؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال فإن الرجل يشهد. قال فسكت أحمد. هذه الرواية لا تصح. لما لا تصح؟ لأن المذهب عند الإمام الشافعي نفسه أن من كان كفره خارجا عن سبب آخر، بسبب آخر، مثلا شخص سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفي أن يقول أشهد أن لا إله، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. رجل استهزأ بالدين، هو يشهد أن لا إله إلا الله، استهزأ بالسواك، استهزأ بالصلاة، استهزأ بشعائر الإسلام، استهزأ بالمؤذن، طيب هذا هم يقولون عنه كافر، طيب هو ما أنكر شهادة فبأي شيء يدخل في الإسلام؟ يدخل في الإسلام بإقرار ما أنكر زيادة على شهادة التوحيد، ها، أو بالتبرؤ مما قال إن كان سلبا. فهمتم الآن؟ إن كان سلبا يعني شيء سلبي تجاه الدين، يقول أبرأ إلى الله مما قلت. فهذا الرجل الذي ترك الصلاة إذا أراد الدخول في الإسلام نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني أقيم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع الناس على هذا. في عام الوفود جاء إليه ناس من قبل الطائف فقالوا يا رسول الله نبايعك، قال على ما تبايعونني؟ قال على الإسلام، قال أبايعكم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى أن تقيموا 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا هذه ما نقدر، صلاتين يا رسول الله. طيب ما وافق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل أن هذا ما يكفي، ما يكفي أنك أنت تقيم صلاتين، ما يكفي. هذه آيات واضحة. قال رحمه الله الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة قد يكون بثلاثة أمور رئيسة، أحدها ضياع شروطها، فمثلا لو الوقت من شروط الصلاة فهو يضيع الشرط، القبلة من شروط الصلاة ما يهتم، يصلي حيثما اتفق له، انتبهتم؟ الطهارة من شروط الصلاة لا يبالي، لا يبالي بها، متوضي ولو متوضي يصلي وخلاص، إذن هذا سهو عن الصلاة. الأمر الثاني أنه يسهو عن الصلاة بترك شيء من أركانه ولا يبالي، مثل الرجل الذي ضيع أركان الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي، صح؟ الثالث في السهو عن الصلاة أن الإنسان يأتي في الصلاة بما يفسد الصلاة ويبطل الصلاة، مثل الكلام، يقال فلان سهى في صلاته. ما معنى سهى في صلاته؟ يعني أخطأ، جاء بخطأ، إما أن يكون هذا خطأ مبطل للصلاة، وإما أن يكون بحاجة إلى إجبار وجبر. فلان تكلم في الصلاة ساهيا مخطئا، وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. من عجائب القصص أني صليت مرة في أحد المساجد، فقام الرجل يصلي، الإمام، كان مسجد صغير يعني، كان ناس قليلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، سكت. طيب أنا ما أعرف أي أيها الذين آمنوا، صح ولا لا؟ فتوقعت أن كنا في صلاة المغرب، فتوقعت أن آخر سورة الحشر، فقلت: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم، فقال لي هكذا، فعرفت أنه ما يريد هذه. قال مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا، وقف. قلت في نفسي: يا ربي إيش يريد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال لي: الميكروفون مفتوح. أنا قلت: قل هو الله واحد يا أخي، خلاص إيش أسوي بعد؟ فهذه من النكات العجيبة، سهى في صلاته فتكلم بأفعال مفسدة للصلاة. على كل حال، في مذهب الشافعية رحمهم الله أنه إذا كان الإنسان لم يقصد ذلك فإن صلاته صحيحة. طيب، الذين هم يراؤون، وهذه صفة المنافقين، وإنما ذكر الله جل وعلا هنا الذين هم يراؤون. هذه الذين هم يراؤون صفة للمصلين، يعني يراؤون يعني في صلاتهم، أو يكون صفة مستقلة. الذين هم يراؤون يعني في جميع أفعالهم ومنها الصلاة، فتكون هذه الذين هم يراؤون راجع إلى المكذبين، أي من المكذبين المنتسبين إلى الأمة، من يصلي الصلاة ساهيا، من يرائي في أعماله، من يمنع الماعون. قال: الذين هم يراؤون. هنا قال المصنف: يراؤون الصلاة وغيرها، يراؤون في الصلاة وغيرها، يراؤون الصلاة وغيرها، ويمنعون الماعون. جاء تفسير الماعون عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، كل واحد منهم فسر هذه الكلمة العامة بأحد مفرداتها. الماعون مأخوذ من كلمة العون الذي يستعين به الإنسان على أداء أموره وحاجاته البيتية، فتفسر بالإبرة، تفسر بالفأس، تفسر بالقدر، تفسر بالقصعة، تفسر بالكوب، تفسر بالدلو، تفسر بالرشة. كل هذه تفسيرات صحيحة لللفظ العام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.